الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه ابن عمر وسلمة وأبو موسى، وفي رواية سلمة: من سل علينا السيف، وفي إسناد أبي موسى لطيفة، وهي أن إسناده كلهم كفيون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الإمام النووي جعل ترجمة الباب هنا هي نفس نص الحديث، باب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السلاح أو من حمل علينا السلاح فليس منا، فجعل نص الحديث هو عنوان الباب، وذلك أنه سيأتي تفصيل ما معنى فليس منا، هل هو خارج مع المسلمين من الدين أم ليس منا، يعني ليس من خيارنا، أو أنه أصلا عدو يعني المسلمين، وما حكمه؟ الحكم هذا يعني الكفر، هل الكفر من الكفر أم الكفر يخرج عن يعني يخرج عن الدين؟ سيأتي تفصيل. نعم. وفي إسناد أبي موسى لطيف، وهي أن إسناده كلهم كفيون، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وأبو كريم. قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي برد عن أبي موسى. فأما براد فبفتح الباء موحد وتشديد الراء وآخره دال، وأبو كريم محمد بن العلاء، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبريد بضم الموحدة، وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحارث، وأبو موسى عبد الله بن قيس. وأما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب، وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة وأهل السنة والفقهاء، وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك. نعم، هذا أول شيء. تفصيل أمر أن من حمل السلاح يعني على المسلمين يعني بغير حق ولا تأويل، ولا هو متأول، يعني متأول أن الآخرين مثلا خالف الدين وخرجوا عنه، فهذا يعني مرتكب كبيرة لكنه لا يعيش خارجا من الإسلام. فإن استحله كفر، فإن استحله يعني استحل قتل المسلمين، حمل السلاح مستحل لقتل المسلمين، يعني يرى أن قتلهم أمر يعني حلال أو جائز أو ليس عليه فيه إثم، فهذا يكفر كفر ينقل عن المسلمين. نعم. فأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة، يعني هذا قول قيل أن هذا محمول الحديث فليس منا، يعني أنه خارج عن الإسلام وهو الذي لا تأويل له في قتل المسلمين. يهديك الله سبحانه، والمستحل لقتله أنه مستحل لقتل المسلمين. نعم. وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهديها، فسر ليس منا يعني ليس على أخلاق المسلمين كل الفضلاء يعني أهل الدين تخوف، يكون كأنه يعني في منزلة أقل في الإسلام، يعني ليس على شيمة ومنهج أهل الفضل والإحسان منهم. هذا طبعا التأويل اللي يحمل عليه أنه يعني أن قتل المسلم ليس في أساسه، إذا كان هو معتدي من غير ظالم له قاتل ظلم فإنها كبيرة وليس بكفر، ما في قبل الله من يقتل المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحمل يعني العلماء هذا على يعني من الخلود في النار والثواب، هذا إنما هو يعني يبقى ذنب تحت المشيئة، وأنه يمكن أن يدخل الجنة بعد ذلك، وقوله تبارك وتعالى إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقتل المسلم وقتاله دون الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هجنة، يكره هذا لأن هذا يعني يصير كأنه توهين وتشويه لمعنى الحديث، ويصير كلام الرسول كأنه يعني يصبح كأنه لا معنى له لما قلنا النبي من حمل عليه السلاح ليس منا، يعني ليس من فضلائنا وليس من خيارنا، وإنما هو من شرارنا. يصير كأن كلام الرسول يصير كلام ضعيف، كيف يقول فليس منا ويعني ليس يعني من أهل الفضل والإحسان فيه؟ فكلام سفيان بن عيينة كلام حقيقي. نعم. ويقول بئس هذا القول، بئس هذا القول، بئس للذم، يعني تذم هذا القول. نعم، لأن فيه توهين وتضعيف بكلام النبي، وكذلك تضعيف للمعنى العربي، يعني الرسول كيف يستخدم يعني هذا اللفظ ليس منا، ويكون مراده صلى الله عليه وسلم ليس من خيارنا، ما يعني لا تأتي لا تأتي في اللغة هذه. نعم، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. نعم، قل خلاص الرسول قال هكذا فيمسك عنه، والله قال الرسول من حمل علينا السلاح ليس منا، من سل علينا السيف ليس منا، فيمسك عن تأويله إنه لا والله إذا كان متأول يعني مستحلا وكان غير ويترك هذا التفصيل، ليكون هذا أبلغ في الزجر، أبلغ في زجر يعني من يريد أن يحمل السيف على المسلم. نعم. والله أعلم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نعم. فيه يعقوب بن عبد الرحمن القاري، القاري هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة. نعم. وأبو الأحوص محمد بن حيان بالياء المثنى. يعني هذا القاري بالنسبة إلى قبيلة القارة. وفي جزء القارئ كيف يعني وصف القارئ انه من قراء القرآن، اما القارئ يعني من قبيلة القارئ. برضه ايضا يعني ايضا من نوع وضع الحديث ترجم النص سوى من غشنا فليس نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جعله العنوان والترجمة للباب. نعم. وابو الاحوص محمد بن حيان بن ياء المثنى. وقوله حدثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم، واسم أبي حازم هذا سلمة النبيه. وقوله صبرة من طعام هي بضم الصاد وإسكان الباء. قال الأزهري الصبرة الكومة المجموعة من الطعام، أو الكومة مجموعة من الطعام. سميت صبرة لإفراغ بعضها عن بعض. يعني نص الحديث في مسلم أن النبي دخل السوق وجد رجل يبيع طعام، الطعام هو القمح، القمح يسمى بأسماء، منها البر ومنها القمح ومنها الطعام، الطعام لأنه هو القوت، يعني قوت الناس، كما يسمى الناس مثلا الأرز عيش، لأن هذا عيش وما عليه، فإذا كان نوع من يعني الطعام يصير قوت الناس خلاص، لأنه طعامهم هذا أو قوتهم أو عيشهم. النبي جاء صبرة يعني من القمح، فوضع النبي يده في داخل الصبرة فأصابت بللا، وجد قمح مبتل لداخلها، يعني حط القمح الجاف ناشف في الكومة هذه، ولما أدخل النبي يده فيها وجد في بلل في الداخل، فقال له ما هذا يا صاحب الطعام، يعني إيش البلل هذا، قمح مبتل داخل، فقال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر أصاب، فقال هل جعلته ظاهرا؟ قال ليش ما جعلت مبلول هذا تجعله ظاهر للناس، تعزله مثلا في مكان وحده وتجعله روحه عشان يشوف الناس لما يشتري يعرف ان هذا يعني القمح جاف فيه وهذا قمح مبتل. ثم قال إن أبلغ النبي من غشنا فليس منه. نعم. سمي الصبرة لإفراغ بعضها على ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير. السحاب إذا كان طبقات يعني متراكمة فوق بعض. نعم. وقوله في الحديث أصابته السماء أي النفق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني كذا في الأصول مني وهو صحيح، وقد تقدم بيانه في الباب قبله والله أعلم. نعم. يعني من غش فليس مني ومن غش فليس منا ومن غش فليس منا هي نفس يعني الأقوال التي يعني أقوال العلم في قالوا، فإما أن يكون هذا أيضا استحلال غش المسلمين، إذا كان باستحلال يكون كفر، إذا كان بغير استحلال يكون ظلم، يكون ظلم هنا ظلم وتعد. نعم. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهل. قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيخ إلى آخره كلهم كوفيون. وقوله علي بن خشرة هو بفتح الخاء وأسكان الشين المعجمتين بفتح الراء. وقوله القنطري هو بفتح القاف والطاء منسوب إلى قنطرة بردان بفتح الباء والراء جسر ببغداد. وقوله القاص بردان وقوله القاسم بن مخيمرة هو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثاني. وقوله مخيمرة وقوله وجع أبو موسى هو بفتح الواو وكسر الجيم وجع. نعم. وقوله في حجر امرأتي هو بفتح الحاء في حجر امرأتي وكسرها لغتان. نعم. قوله فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث أن أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صارت في مرضه غشية، وكان في حجر امرأة من نسائه، وهو في الغشي سمع لما ظنوا أنهم يعني قد مات فرخنا، فلما أفاق قال أنا بريء يعني مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله قال أنا بريء من كل صالحة وحالقة وشاق. نعم. كذا ضبطنا، وهذا هو في الأصول وهو صحيح، أي من الشيء الذي برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الصالقة والحالقة والشاقة. وفي الرواية الأخرى أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حلق وسلق وخرق، الحلق المرأة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والسلق هو رفع الصوت، ومنهم سلقوكم بألسنة الحداد يعني رفعوا أصواتهم يعني بسبكم وشتمكم. وأما الشاقة التي تشق يعني ثيابها. نعم. وهي معنى الصارقة، الصارقة من الصرق في الصوت، والحالقة التي تحلق شعر رأسها، والشاقة التي تشق يعني ذراعها أو ثوبها. نعم. وهي صالقة وسالقة. يعني بالصاد وبالسين، صالقة سالقة. نعم. وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. هذا هو المشهور الظاهر المعروف. وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال الصلق ضرب الوجه. ولكن يعني ابن الأعرابي على كل حال من فقهاء اللغة قال الصلق كذلك يطلق على ضرب الوجه. نعم. وأما دعوى الجاهلية فقال القاضي هي النياحة. دعوى الجاهلية هي النياحة، يعني النياحة على الميت. ودعوى الجاهلية طبعا من يدعو فيه ما يدعون أنه كان سندهم وفخرهم وياهم ومصدر عزهم وفخارهم ونحو ذلك من ذكر يعني محاسنه ومحاسنه وأنه كان عمودهم الذي هبى ونحو ذلك. فهذا يعني دعوة الجاهلية، يدعون في الميت ما يدعون وينوحون عليه بهذا. نعم. هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشرحه. الدعاء بالويل على النفس يعني يدعو الشيخ يا ويلي يا حسرتي نحو ذلك. نعم. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. الجاهلية هي الفترة قبل الإسلام، وصلت بالجاهلية لأن كانت يعني عقائد الناس و يعني دينهم ومجتمعهم وأفكارهم تكون كلها على الجهل. الجهل بالله تبارك وتعالى، والجهل بدينه، والجهل بأمور الحق، والظلم والسفك من أبي كان فيه فصلين. يعني فترة حياته من فترة جاهلية كحياة الجهال الذين لا يدرون يعني ما يستنيرون في نور وحي ولا طريق في الله تبارك وتعالى، وإنما هو عميان في هذه الدنيا عميان عن الحق. وقوله في الإسناد الآخر أبو عميس عن أبي سهر، صح هو عميس بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان الياء وبسكين المهملة، واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وذكره الحاكم في أفراد الكلى، يعني أنه لا يشاركه في كنيته أحد. نعم أبو عميس. نعم. وأما أبو صخر فبالحاء في آخره، كذا وقع هنا وهو مشهور في كنيته، ويقال فيها أيضا أبو صخر بحذف الحاء، أبو صخر بحذف الحاء، واسمه جامع بن شداد. وقوله تصيح برنة هو بفتح الراء وتشديد النون. قال صاحب المطالع الرنة صوت مع البكاء، فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة. نعم. يقال أرنت فهي مريرة، ويقال رنت. نعم. وقال ثابت في الحديث لعنت الرانة، ولعله من نقله الحديث هذا كلام صاحب المقال، ولعله من نقله الحديث هذا كلام صاحب المقال. نعم. قال عن اللغة الرنة والرنين والأرنان بمعنى واحد. نعم. ويقال رنت وأرنت لغتان حكاهما الجوهري، وفيه رد لما قاله ثابت وغيره. قال القاضي رياض رحمه الله قوله أنا بريء ممن حلق، أي ممن أي من فعلهم، من فعلهم، من فعلهم، أو ما يستوجبن من العقوبة، أو ما يستوجبن من العقوبة. أنا بريء من هذا، من أن يستوجب العقوبة على فعلي هذا. نعم. أو من عهده ما لزمني من بيعة. نعم. وأصله لأنه بيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقل خلاص أنا بريء من هذا، حتى يبين أنه يعني لن يأمر به ولا كذا ولا يرتضي. نعم. وأصل البراءة الانفصال، هذا كلام القاضي، ويجوز أن يراد به ظاهرا وهو البراءة من فاعل هذه الأمور. نعم. ولا يغدر فيه حد. وأما قوله حدثني الحسن بن علي الحلوان، حدثنا عبد الصمد، أنبأنا شعبة، فذكره مرفوعا، فقال القاضي عياض يرونه عن شعبة موقوفا، ولم يرفعوا عنه غير عبد الصمد. قلت ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار، وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا، فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل للوقف والإرسال، وقيل يعتبر الأحفظ، وقيل الأكثر، والصحيح الأول. نعم. ومع هذا فمسلم رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه، إنما ذكره متابعا. نعم. وقد تكلمنا قريبا على نحو هذا، والله أعلم. باب بيان غلظ تحريم النميمة. غلظ أمر الغليظ الفحش، يعني الكبير في كان أصب به الاسم، يعني يكون كبير في معنى الفحش والإثم. نعم. قلنا النميمة سائتي في نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، يعني يريد أن يفسد فيقول للآخر يعني فلان يقول عنك كذا وكذا وفلان يقول كذا، فينقل هذا وينمي سواء عنه أو عن غيره لي يفسد ما بين الناس، فهذا يعني فعلا شاعر محرم وغليظ، وان كان طبعا صادق انما صادق فيما يقوله، لكن هو يريد به الافساد. نعم. في روايه لا يدخل الجنه نمام. نعم. وفي اخرى قتات. قتات. القتات هو النمام. نعم. وهو مثل الاول. نعم. فالقتات هو النمام. وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثنى من فوق. قال الجوهري وغيره يقال لم الحديث ينمه وينمه بكسر النون وضمها لما، والرجل نماع ولما، وقته يقته بضم القاف قته. قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. نعم، هذا تعريف النميمة، نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم، يريد أن يفسد بين الناس فيأكل فيه، قل لا ينفع عن فيك أو ذكرك بسوء أو يقول عنك كذا أو يقول كذا أو يقول كذا فيك، فيتغير قلب الآخر وتصير خلاص أفسد بين الاثنين. نعم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه. نعم. كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. نعم. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا. يقول النميمة مش مخصوص بهذا، مش مخصوصة بأن واحد ينقل في الآخر يقول ترى فلان يعني ذكر في بسوء أو قال عنك كذا وكذا، هذا من النميمة، لكن ليست هذه هي كل يعني النميمة. نعم. بل حتى النميمة في كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه. نعم. أو فعل. هذا كلام عام، كلام يعني الغزالي كلام ماضي، قال كشف ما لا ينبغي كشفه، كشفه للآخر. نعم. سواء كريه أو المنقول عنه. نعم. أو المنقول إليه. أو المنقول إليه. نعم. أو فعل. نعم. وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء. نعم. يعني كان كلام أو رمز برمز. نعم، أو ما إليه، أو ما إليه في الكلام. نعم. فحقيقة النميمة إفشاء السر. إفشاء السر. نعم. وهتك السر. نعم. عما يكره كشفه. فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. نعم. قال لو رآه يخفي مالا لنفسه، بعدين راح ذكره للناس. يعني رأيت فلان يعني يخبئ النقود في المكان الفلاني، هذا يسمى نميمة. كذا من النميمة من كان ممتلك للإفساد، لأن هذا لا يجوز كشفه، طلع على سر للآخر فلا يجوز أن يكشفه للآخر، طلع على سر له. قال: وكل من حملت إلينا نميمة أو حملت إلينا نميمة. نعم. وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه ستة أمور. الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه فاسق، لأن الله يعني قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. فقال عليه أولا لكلام الغزالي أنه ما يصدق الذي ينم له لأن هذا فاسق، والفاسق لا يؤخذ كلامه يعني مصدقا من أول الأمر، إنما يتوقف فيه. نعم. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. أن ينهاه عن ذلك، يقول له لا تفشي أسرار الناس ولا تحمل علي، تحمل لي مثلا من يسبني أو يشتمني، كما جاء يعني في قولنا صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أخرج إليكم وصدري يعني حسن كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن النميمة تغير القلوب، ممكن الإنسان يكون صديق الإنسان ولكن إذا جاء ويقول له ترى فلان يقول فيك كذا سيتغير قلبه عليه، لكن لو كان قال فيه ولم يقل له هذا يبقى يعني سليم الصدر ومرتاح من نحو آخر. نعم. الثالث أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغير عند الله تعالى. نعم، أن الفعل بغير والله يبغض فاعله. نعم. ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. نعم. الرابع أن لا يظن بأخيه الغالب السوء. نعم. نعم. الخامس أن لا يحمله ما حكى له ما حفي له التجسس والبحث عن ذلك. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه. نعم. فلا يحكي نميمته عنه. نعم. يعني النمام جاء يعني زجره فلا يفعل الإنسان فعل النمام، يروح ينقل هذا الكلام بعد كمان لغيره. نعم. فيقول فلان حكى كذا فيصير به نمام. نعم. ويكون حكيا ما نهى عنه. نعم. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. نعم. وكل هذا مذكور في النميمة إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية. طبعا يعني ذكرت النميمة في مصلحة شرعية، فنقل الحديث الآخر ذكر في مصلحة شرعية كبير التحذير. نعم. نعم. فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها. فلا منع. دعت حاجة شرعية إلى هذه فلا منع منها. مثل ما فعل مثل زيد بن أرقم. ونقل للرسول كلام عبد الله بن أبي ليقوله. فإن الله تبارك وتعالى صدق زيد بعد ذلك وأنزل القرآن فيها. نعم. وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك بك أو به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام. نعم. قال والله كان ترى يعني يريد الفتك بك أو بأهلك أو يريد بك سوءا عشان يحدث، هذا من باب التحذير له مش من باب تغيير قلبه، إنما يريد أن يعني يمجيره أو يعصمه من هذا يعني الشرير الذي يريد به شره، هذا هنا واجب. نعم. أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسان أو أخبر الإمام بأن يعني الحاكم بأن والله فلان أنا علمت أنه يريد قتل فلان أو يريد كذا أو سرقة بيته ونحو. نعم. أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة. نعم. ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإدارته. نعم. فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على يكون بعضه واجب. يعني بعضه واجب مثلا كما ذكرنا أن مثلا علم أن فلان يريد أن يقتل فلانا ظلما. إنه لا يجب أن يسكتهم. يجب أن يعني يخبر بذلك ليمنع هذا الوقوع مثل هذا، وإلا كان آثما بسكوتهم. ليس واجب داخلا هنا في النميمة المذموم. نعم. وبعضهم مستحبا على حسب المواطن. نعم. والله أعلم. وفي الإسناد فروق، وهو غير مصروف تقدم مر، وفيه الضبع. نعم. وفيه الضبع بضم الضار المعجمة وفتح الموحد. وقوله ضم الضبع ضبع ضبع. وقوله في الإسناد الأخير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره كلهم كوفيون إلى حذيفة بن اليمان فإنه استوطن المدائن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ففيه التأويلان المتقدمان في نظائره. نعم. لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مطلقا هذا الذي يستحل، في ذنب يستحل فإنه خلاص يكفر به صاحبه. فيه يدخل الجنة ليس نفيا أبديا، وإنما يعني مع أول الداخلين أو بدون عقوبة، وإنما تبقى هو تحت المشيئة. إن هذه ارتكب كبيرا من الصغائر يعني يمر أن يعاقبه الله تبارك وتعالى، يعذبه في قبره في الموقف في المحشر في النار. لكن إذا كان من أهل لا إله إلا الله فنعاده في النهاية إلى الجنة. نعم. ففيه تأويلان متقدمان في نظر أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل ما العلم بالتحريم. من استحل بغير تأويل وهو عالم بالتحريم فهذا كفر، فهذا كافر. نعم. والثاني لا يدخلها دخول الفائزين. لا يدخلها دخول الفائزين، دخول الفائزين الذين يفوزون بدخول الجنة دون عذاب. نعم. والله أعلم. كل هذه نعم في أبواب الإيمان، كان هذه كلها منافية، يعني أمور منافية للإيمان وتكون مناقضة له بالاستحلال، اللي هي حمل السلع على المسلم، لصم الخدود وشق الجيوب والسارقة والحالقة، الغش من غشنا فليس منا، النميمة. هنا يعني التصنيف، الإمام مسلم رحمه الله يعني أتى بهنا الأشياء اللي هي منافية للإيمان فرتبها على هذا النحو، وهي تكون مناقضة للإيمان بالاستحلال ومنافية له بغير استحلال. والله تعالى أعلم.